بنفس الأداء يا سيدي، بنفس الأداء يا شيخ عبد الناصر، بنفس الأداء يا شيخ عبد الناصر بعد إذنك. الله أكبر. هو الذي يريكم